صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى أولئك هم الصادقون مدح الله جل وعلا الصحابة رضي الله عنهم، يقول فما حكم من يكفر الصحابة أو أحدهم؟ اللي يكفرهم يقول هم الكاذبون، فهو مكذب لله. الله يقول أولئك هم الصادقون، وهذا يقول أولئك هم الكاذبون الكافرون، هذا كفر صريح والعياذ بالله. نعم.